صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نكمل في هذه الليلة المباركة ما قرأناه في الليالي الماضية عن الأحكام المتعلقة بصوم التطوع والأيام التي لا يجوز صيامها. فذكر المؤلف أنه يكره إفراد رجب بالصيام، لأنه لم يرد في فضل رجب ولا في صيامه ولا في قيامه أو قيام بعض لياليه حديث يصلح للاحتجاج به، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء. ويحرم كذلك صيام أي يوم العيد، يعني عيد الفطر، ويوم عيد الإضحى، ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج في ذلك. ويكره صيام أيام التشريق، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إلا إذا كان الإنسان يصوم لعدم مقدرته على دم التمتع والقران ولم يكن صام من قبل. ثم يذكر لنا المؤلف رحمه الله ما حبى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من وجود ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. ثم يذكر لنا بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، والاعتكاف أن يلزم المرء مسجدا بنية تطوعا لله عز وجل. نعم. ويكره إفراد رجب بالصوم، لأن في إحياء الأشعار الجاهلية. يكره إفراد رجب. وأما إذا صام الإنسان رجب مع جمادى الثانية، أو صام رجب مع شعبان لكونه عليه كفارة قتل الخطأ، كفارة ظهار، كفارة الوقاع في رمضان، أو صام بعض الأيام وأفطر البعض، فلا حرج في ذلك. أما أن يخص الإنسان رجب بحيث يصومه بأكمله، فهذا يقول المؤلف فيه تعظيم لأعمال الجاهلية. وأما شهر المحرم فمر بنا بأنه من السنة أن يصومه المرء، شهر الله المحرم، وآكده العاشر أو العاشرة مع التاسع أو العاشرة مع الحادي عشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر. نعم. فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. فإن أفطر منه، يعني صام بعض أيام من شهر رجب، أو صام مع رجب جمادى الثانية، أو صام مع رجب شعبان، كأن يكون عليه كفارة كما قلنا، أحيانا تكون الكفارة صيام شهرين متتابعين، وذلك في قتل الخطأ إذا لم يجد رقبة، أو تكون صيام شهرين متتابعين في الظهار على الترتيب الذي مر بنا، تكون في الوقاء في رمضان، لما ذكر الصيام وذكر الإطعام كما مر بنا في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الرجل وقال هلكت وهلكت يا رسول الله، فإذا صام مع رجب غيره، يعني جمادى الثانية مع رجب، شعبان مع رجب، صام بعض الأيام من رجب وأفطر البعض، زالت الكراهة. نعم. وكره إفراد يوم الجمعة. إفراد يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع، وهو من أفضل الأيام وأجلها، فكره إفراده بالصيام. لكن إذا صام الإنسان الخميس مع الجمعة، الجمعة مع السبت، تزول الكراهة. لا ورد نص أن الإنسان لا يخص يوم الجمعة وحده بالصيام، فإذا صام قبله أو بعده زالت الكراهة. نعم. لقوله عليه السلام لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم متفق. وورد أثر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حديث متفق عليه، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، لكن إفراد الجمعة وحده بالصيام لا يجوز. نعم. وكره إفراد يوم السبت. إفراد يوم السبت أيضا، لكن إذا صام قبله أو بعده لا حرج في ذلك. نعم. لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترضت عليكم، رواه أحمد. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان. هذا من أيام الأعاجم، من أعيادهم، يوم النيروز ويوم المهرجان، لأن هذا فيه تعظيم لما هم عليه، فلا يصام لا يوم النيروز ولا يوم المهرجان. نعم. وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، ما كان من شعار الكفار فلا يجوز صيامه. نعم. ويوم الشك. ويوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان لا يصح صيام، وقد ورد حديث عن عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، أي عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان اليوم 29 من شهر شعبان ليلة الثلاثين نتراءى الهلال، فإن رأيناه وجب الصيام، وإن لم نراه أصبحنا مفطرين. فليلة الثلاثين من شعبان هذا هو يوم الشك، فإن رؤي الهلال وجب الصيام، وإن لم يرى أصبح المسلمون في فطر. وقد ورد في حديث عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك، يعني نشك ما ندري هل هو من شعبان وإلا من رمضان، فقد عصى أبا القاسم. لكن إذا أكملنا شعبان 30 يوم وجب علينا الصيام، رأينا الهلال أو لم نراه. نعم. وهو يوم 30 من شعبان إذ لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. والترمذي وصححه البخاري تعليقا ويكره الوصال. يقول لنا في إرشاد جديد وفائدة جديدة، يكره الوصال. الصوم له بداية وله نهاية، له بداية من طلوع الفجر، له نهاية غروب الشمس، فالإنسان يمسك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يقول هنا يكره الوصال، بمعنى أن يستمر الإنسان في صيامه بعد مغيب الشمس ويصوم يومين متواليين، يعني بدون أن يتناول طعاما أو يتناول مفطرا، إلا أنه إذا واصل إذا واصل إلى السحر، إذا واصل إلى السحر فهذا أخف من غيره، مع أن ترك ذلك أولى. فالأولى إذا تحقق المرء من غروب الشمس أن يفطر، وأن يتناول الطعام والشراب وما توقف عنه من أمور قد أحلها له الله عز وجل. فيكره الوصال، يكره الوصال إلى السحر، قد يكون أخف كراهة، لكن تركه أولى. يعني ترك الوصال إلى السحر أو إلى قبل ذلك أو بعد ذلك، بمعنى أن المرأة إذا غربت الشمس أفطر وانتهى الصيام. نعم. ويكره الوصال وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، ألا يفطر بين اليومين، يعني من السبت والأحد، الأحد والاثنين، السبت والأحد والاثنين، السبت والأحد والاثنين والثلاثة، يعني يجمع يومين ثلاثة، هذا أمر مكروه. يقول رحمه الله: ولا يكره إلى السحر، مع أن تركه أولى. والمرء الأولى أن يتقيد بما ورد من توجيه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن يتقيد بما ورد من توجيه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وقال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. نعم. ويكره إلى السحر، ولا يكره إلى السحر وتركه أولى. ويحرم صوم يوم العيدين، عندنا أيام يحرم صيامها، وهي يوم عيد الفطر ويوم عيد الإضحى، لا يجوز صيامها، ويحرم على المرء أن يصوم، بل يجب عليه الإفطار فيها. نعم. ويحرم صوم يوم العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه ولو في فرض، ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق. ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، يعني اليوم اللي يعقب عيد الأضحى، الثاني والثالث أيام التشريق، يحرم صيامها إلا إذا كان المرء صائما عن دم متعة أو قران لا يجدهما ولم يكن قد صام من قبل. نعم. ولو في فرض، ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أكل وشرب وذكر لله. وقد مر بنا بأن أفضل العمل في هذا اليوم، يعني يوم عيد الإضحى، العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتكبير وذكر الله عز وجل، والثج هو إراقة دم الهدي والأضحية. فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولا ينبغي للمرء أن يصومها إلا إذا كان عن دم متعة وقران ولم يكن قد صام من قبل. نعم. إلا عن دم متعة وقران. ما معنى قول المؤلف رحمه الله إلا عن دم متعة؟ مر بنا أن المتمتع من أحرم متمتعا، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عام. ومر بنا بأن الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. من ساق الهدي فإنه يحرم قارنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا لأنه ساق الهدي، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فإذا ساق المرء الهدي فهو يحرم قارنا، وإذا لم يسق الهدي فالأولى في حقه أن يحرم متمتعا، وإذا أحرم متمتعا فعليه دم تمتع، فعليه الهدي اللي دم التمتع. وإذا لم يجد هذا الدم فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا عاد إلى بلده. 3 أيام في الحج و7 أيام إذا عاد إلى أهله. من لم يصوم قبل الذهاب إلى منى فإنه يصوم أيام التشريق، لأن الصيام في حقه واجب، فيقول إن أيام التشريق لا يصومها المرء إلا إذا كان عن دم متعة أو قران. كذلك من أحرم قارن عليه دم قران، فإذا لم يجد فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله، فإذا لم يصم قبل الحج صام بعده أيام التشريق. نعم. إلا عند دم متعة وقران فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إلا لمن يجد الهدي، فالذي لا يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله، فإذا لم يصم قبل الحج صام بعد يوم العيد، أما يوم العيد فلا يصح صيامه بحال من الأحوال. نعم. ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره، هذه فائدة، من دخل في فرض موسع حرم قطره. من دخل في فرض موسع حرم قطره، يعني إنسان عليه قضاء من رمضان ويحق له أن يؤخر ذلك إلى شعبان، عليه 5 أيام لكونه مريض، عليه 7 أيام لكونه مسافر، المرأة عليها 6 أيام لكونها حائض، عليها 10 أيام لكونها نفساء إلى آخره. فإذا شرع المرء في القضاء، في قضاء ما عليه من فرض، أو أنه حلف أن لا يدخل بيت فلان أو أن لا يكلم فلان ولم يجد إطعاما ولا كسوة، فإن عليه صيام 3 أيام. فإذا شرع في صيام ما عليه من قضاء رمضان أو شرع في صيام ما عليه من كفارة لليمين أو شرع في صيام ما عليه من كفارة في قتل أو شرع في صيام ما عليه من كفارة في وقاع أو شرع في صيام ما عليه من واجب نذر، قال لله علي أن أصوم 3 أيام مثلا أو 4، حرم عليه قطره، يعني يجب عليه الاستمرار، يجب عليه الاستمرار. لكن من صام تطوعا هو أمير نفسه، إن شاء استمر وإن شاء أفطر. من صام يوم الاثنين مثلا قربة واحتسابا للأجر وطلبا للمثوبة، في الظهيرة بدا له أن يفطر، نقول لا حرج في ذلك. العصر بدا له أن يفطر، لا حرج في ذلك، فالمتطوع أمير نفسه. لكن من شرع في صيام واجب، يعني يقضي أياما واجبة، حرم عليه قطعها بل وجب عليه الاستمرار. كذلك الإنسان إذا دخل في الصلاة وجب عليه أن يستمر، إلا ما استثني إذا كان ينقذ إنسانا من هلكة فيمكن قطع الصلاة، إذا كان يريد أن ينقذ شخصا من هلكة، يعني طفل أمامه نار وقد أقبل على هذه النار، فإن تركته يقع فيها، إن تركته وقع في بئر، إن تركته وقع في نهر، وقع في بحر، فالإنسان ينقذه إذا كان في الصلاة، وأما ما عدا ذلك فيجب عليه أن يستمر في عمله. نعم. فمن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض كالمضيق، كالوقت المضيق. من دخل في فرض موسع وجب عليه الاستمرار، حرم عليه قطعه كالفرض المضيق، بخلاف التطوع، فالتطوع يدخل ثم بعد ذلك إذا بدا له الإفطار أفطر، وإذا بدا له الاستمرار في الصيام، لأن الصوم التطوع لا تجب النية من الليل، وإنما يمكن الإنسان لو نوى نهارا إذا كان لم يأكل شيئا. نعم. فأحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عودة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رزقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. فإذا شرع في الصيام الواجب الذي هو كفارة قضى رمضان، كفارة يمين، كفارة عن نذر، كفارة قتل خطأ، كفارة وقاع رمضان، فإنه يجب عليه الاستمرار. نعم. فإن شرع تعينت المصلحة في إتمامه، ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء. إذا كان نفل لا يلزم الإتمام في النفل، صلاة، صيام، غير ذلك. نعم. وضوء. نعم. وغيرها، لقول عائشة: يا رسول الله أهدي لنا حيس. أهدي لنا حيس، الحيس هذا نوع من الطعام، تمر مخلوط مع السمن مخلوط مع الأقط، فقال عليه الصلاة والسلام: أرنيه، فقد أصبحت صائما، ثم أكل منه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الصائم المتطوع يجوز له الفطر متى شاء، فالمتطوع أمير نفسه. أهدي لنا حيس، وهذا نوع من الطعام، تمر مع سمن مع أقط، فقال عليه الصلاة والسلام: أرنيه، فأكل، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يفطر متى شاء. نعم. لقول عائشة: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أرنيه، ولقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد: إنما مثل صوم، إنما مثل المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء استمر وإن شاء قطع. ويمثل لنا في هذا الحديث: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها. نعم. إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وكره خروجه يعني من التطوع بلا عذر، إذا كان هناك مبرر يقتضي أن يفطر المرء، يقتضي أن ينهي ما حصل من صلاة، من وضوء، من صيام، إذا كان هناك مبرر، لكن بدون مبرر يكره قطع ذلك. نعم. وكره خروجه منه بلا عذر، ولا قضاء فاسدة، ولا قضاء على فاسدة، يعني إنسان صائم صيام نافلة حصل منه إفساد للصيام، كرر النظر فأنزل، استمنى فأمنى، وهو الصيام هذا نافلة، لا يلزمه أن يقضي هذا الفاسد، لا يلزمه أن يقضي هذا الصيام الفاسد. الصيام فسد وليس عليه قضاء، بخلاف الحج والعمرة، فإنه إذا دخل في النسك وفسد النسك لزمه المضي فيه، لأن الله يقول في كتابه: وأتموا الحج والعمرة لله. لو أن شخصا وقع قبل التحلل الأول عندنا التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة. التحلل الثاني يحصل بالثلاثة معا. هذه الثلاثة هي الرمي، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت أو الطواف والسعي، لأنه قد يقدم السعي فيكون عليه الطواف. فإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حرم عليه. أما إذا فعل اثنين من ثلاثة، رمى وحلق، طاف ورمى، حلق وطاف، يعني ما فعل الثلاثة، والثلاثة يقولنا الحلق أو التقصير، الرمي الطواف أو الطواف السعي. فإذا فعل اثنين حل له كل شيء إلا النساء. إذا فعل الثلاثة حل له كل شيء. لو وقع قبل التحلل الأول قلنا فسد الحج، فسد الحج وعليه بدنه ويلزمه المضي فيه. ما يقول فسد خلاص، أنا ما دام الحج فسد انتهينا، لا، يلزمه الاستمرار والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع، يلزمه المضي فيه. فإذا وقع قبل التحلل الأول ترتب على ذلك أحكام: فسد الحج ويلزمه المضي فيه وعليه بدنه ويفرق بينه وبين ويلزمه الحج من العام القادم ويفرق بينه وبين زوجته في المكان الذي حصل فيه الوقاع من في العام القادم، لأجل أن لا يتكرر المحظور مرة ثانية. فهنا يقول إذا أفسد الصوم لا يلزمه أن يصوم يوما بدلا عن هذا، صوم النافلة إذا أفسده لا يلزم، بخلاف الحج والعمرة. فلو أن الحج نافلة والعمرة نافلة فإنه يلزمه المضي والقضاء والبدنة التي ذكرناها إذا كان قبل التحلل الأول. نعم. أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام، لانعقاد الإحرام، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فالإحرام ينعقد بالدخول في النسك فليس له أن يعدل. بعض الناس الآن يقول مثلا دخلت في يسأل يقول دخلت في العمرة وجيت إلى مكة وبعدين رأيت زحام وبعدين قلت خلاص أبطل العمرة، هذا لا ينبغي ولا يجوز. أو بدا له يحج لبس الإحرام ودخل وطاف طواف القدوم ثم بدا له وقال سأعدل، أن نقول لا، لابد من الإتمام. فلو أن الحج فسد يلزمه المضي، وعرفنا كيف يفسد إذا وقع قبل التحلل الأول، فإنه يترتب على ذلك أحكام: فساد الحج ووجوب المضي فيه وعليه بدنه وعليه الحج من العام القادم ويفرق بينه وبين زوجته في المكان الذي حصل فيه إفساد الحج، لأجل ألا يتكرر مرة أخرى. نعم. فإن أفسدهما يعني الحج أو العمرة، أو فسدا يلزمه المضي في فيهما. نعم. لازمه القضاء وترجى ليلة القدر في العشر. يلزمه قضاء الحج والاستمرار، بخلاف هذا يبين لنا المؤلف رحمه الله على أن الصيام النافل، أنا بدأ لي أن أصوم يوم الخميس، ثم أثناء الصيام في الضحى في الظهيرة فسد الصيام، لا يلزمني قضاء هذا اليوم. دخلت في الحج نافلة وفسد الصيام، يلزمني الاستمرار والقضاء. فهذا يبين لنا المؤلف الفرق بين الصيام وبين غيره من العبادات. ثم بعد ذلك يذكر المؤلف رحمه الله الأحكام المتعلقة بليلة القدر، وهي خير الليالي على الإطلاق، لأن العمل الصالح فيها يعدل عمل 1000 شهر، يعني 82 سنة، وهذا ما سنتعرض له في درسنا القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.